والشرك الأصغر يطرأ على الأسباب من جهتين، والشرك الأصغر يطرأ على الأسباب من جهتين، إحداهما أن يتخذ منها ما ليس سببا، أن يتخذ منها ما ليس سببا مما لم يثبت بطريق الشرع أو القدر، مما لم يثبت بطريق الشرع أو القدر، فمتى وقع العبد في ذلك وقع في الشرك الأصغر، فمتى وقع العبد في ذلك وقع العبد في الشرك الأصغر. وتقدم في درس الفجر أن من قواعد الباب أن اتخاذ ما ليس سببا هو شرك أصغر. والجهة الأخرى رفع السبب، رفع السبب المأذون فيه، رفع السبب المأذون فيه فوق رتبته الشرعية، فوق رتبته الشرعية. فإن الأسباب المباحة ينتهي توجه القلب إليها إلى قدر، فإن الأسباب المباحة ينتهي توجه القلب إليها إلى قدر، فإذا زاد عنه وقع العبد في الشرك الأصغر، وقع العبد في الشرك الأصغر. والقدر الذي أذن بتوجه القلب إليه في السبب هو إيش؟ أحسن، هو الاطمئنان إليه والاستبشار به، هو الاطمئنان إليه والاستبشار به. والدليل يوسف أحسن، والدليل قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم، إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، إيش؟ إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم. وما جعله الله في سورة آل عمران ولا سورة الأنفال، وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم. فرتبة المأذون به من توجه القلب إلى السبب هو طمأنينة القلب إليه واستبشاره به، فإذا زاد تعلق القلب به، فإذا زاد تعلق القلب به على هذه الرتبة وقع العبد في الشرك الأصغر. ويكون ذلك بمقارنة الجزم للقلب، ويكون ذلك بمقارنة الجزم للقلب، فإنه إذا استوى في القلب اعتقاد الجزم بتأثير السبب كان مرفوعا فوق رتبته الشرعية. فمثلا التداوي بدواء في علة ما يتناوله العبد معتقدا كونه سببا يطمئن إلى اتخاذه ويستبشر بحصول الشفاء باستعماله، فإذا قارنه اعتقاد الجزم به بحصول الشفاء وقع العبد في الشرك الأصغر، كقول الناس فيما يستعملونه من الأدوية المسكنة لألم الرأس أو غيره واحدة بواحدة، فإن قولهم واحدة بواحدة يبين عن اقتران الجزم بذلك في قلوبهم عند استعمال السبب، وهذه رتبة فوق الرتبة الشرعية المتقدم ذكرها.